نعم، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. أولا الشواهد والمتابعات تقوي الحديث. فالمتابعات متابعة الراوي في السند إلى منتهى، والشواهد أن يأتي حديث بمعنى الحديث المشهود له لكن من طريق آخر. فهنا حديث معقل بيسار، والأول حديث أنس، فالشاهد يكون بمعنى الحديث المشهود له، والمتابعة تكون في السند. وقسمها العلماء إلى متابعة قاصرة ومتابعة تامة. فإن كانت في شيخ الراوي فهي متابعة تامة، وإن كانت في من فوقه فهي متابعة قاصرة. مثال ذلك، حدثنا واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، واحد ضعيف، فيأتي إنسان ويقول حدثنا شخص آخر غير رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، فهذا المتابع يوافق المتابع في شيخه، نقول هذه متابعة تامة لأنه تابعه في السند كله. فإن جاء واحد قال حدثني فلان عن رقم ثلاثة أربع عن خمسة عن أربعة عن خمسة، فهذه متابعة قاصرة، والغرض منها تقوية رواية هذا الضعيف، والشاهد تقوية الحديث كله. ولا نحتاج إلى المتابعات والشواهد إلا في الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الصحيحة لا شاهد ولا متابع. لكن نعم، إذا وجد شاهد قواه بلا شك، إنما نحتاج إلى في الأحاديث الضعيفة إلى شاهد أو متابع من أجل أن يرتفع إلى درجة الحسن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. تنكح خبر وليست أمرا، يعني أن أغراض الناس في النكاح تتنوع، والغالب أنها تكون لهذه الأغراض الأربعة: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. لمالها مثل أن تكون امرأة عجوزا، أن تكون المرأة عجوزا لكنها مليارات، عندها مليارات، يتزوجها ليش؟ لمالها، لأنه يترقب موتها بين عشية وضحاها. نعم، وإذا لم يكن لها أولاد يأخذ النصف. نعم، وإن قيل بالرد على الأزواج وهو قول ضعيف أخذ جميع المال، لكنه الصحيح أنه لا يرد على الزوجين. طيب، هذه للمال. تنكح المرأة للحسب، وهذه في القبائل، معروف أن القبائل بعضها يختلف عن بعض في الشرف والخصة. فيأتي إنسان وضيع من حيث الحسب، يعني قبيلة وضيعة عند الناس، فيتزوج من قبيلة رفيعة من أجل أن يرفع نفسه وذريته، يرفع نفسه وذريته، لأنه إذا تحدث الناس وقالوا فلان تزوج من آل فلان ارتفع قدره، أولادها أيضا ترتفع أقدارهم، لأنه يقال هؤلاء أخوالهم بنو فلان كما هو معروف. الثالث لجمالها، يعني أن المرأة جميلة، ليست ذات مال ولا ذات حسب لكن جميلة، فيتزوجها لجمالها. طيب، حتى لو لم تكن ذات حسب، نعم لو لم تكن ذات حسب. والثالث الرابع لدينها، امرأة دينة ولا سيما إن كانت ذات علم يتزوجها لذلك، لأنه يحب أن يتزوج امرأة تعينها على طاعة الله، والمرأة الدينة تعينها على طاعة الله وتقوم بحق الزوج على الأكمل وتسايره في أموره. حتى إن بعض الدينات إذا رأت من زوجها رغبة في نكاح امرأة أخرى ذهبت هي تخطب له، ولكن لو تأتي امرأة غير دينة وتحلم بالليل أنك تتزوج يمكن تقيم عليك الدنيا كلها كما هو الواقع، إلا من شاء الله. لكن أنا حدثت عن بعض الدينات أنهن يخطبن لأزواجهن، نعم، لأن صاحبة الدين لا تغبن بها إطلاقا، إن غبت حفظتك، إن أسرت إليك إليها لم تخنك في سرك ولا في مالك ولا في ولدك ولا في أهلك. ولهذا قال فاظفر بذات الدين، يعني اجعلها بمنزلة الغنيمة التي يظفر بها واجدها. وذات الدين أي صاحبة الدين. وثق أنك إذا لزمت هذه الوصية من أنصح الخلق لك فإنه ربما تنقلب هذه المرأة الدينة وإن كانت قليلة الجمال تنقلب فتكون في عينك أجمل النساء. ولاحظوا أن الجمال ليس كل شيء، أحيانا تكون مرأة جميلة لكن يجعلها الله في عين زوجها غير جميلة، فتجد الناس يتحدثون في جمالها لكن هي عنده ليست بجميلة، كله لأن القلوب بيد الله عز وجل. فإذا أخذت بهذه الوصية فالعاقبة بلا شك حميدة، لأنك كأنك تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام، فيشير عليك بأن تتزوج امرأة ذات دين. وقوله تربت يداك، تربت يعني التصقت بالتراب أو امتلأت ترابا أو علق بها التراب، وكلا والمعاني كلها متلازمة. المعنى أنك افتقرت، لأن من لا تجد يده إلا ترابا نعم فهو فقير. ولكن هذه الكلمة تطلق على الألسن ولا يراد بها معناها ومدلولها، ولا يراد بها معناها ومدلولها، وإنما يراد بها الحث والترغيب على فعل الشيء. وقيل إنها على تقدير شرط محذوف، تربت يداك إن لم تظفر بها، اعتبار فعل الثاني على هذا المعنى الثاني تكون جملة دعائية، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من لم يظفر بذات الدين، دعا عليه في هذا الدعاء. أما على الأول فليست جملة دعائية، وإنما الجملة إغرائية، إغرائية يعني يراد بها إيش؟ إغراء المرء على هذا الأمر. ومثلها قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وسنتي، ثكلتك أمك يعني فقدتك. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعو على المرء بأن تفقده أمه، لكن هي جملة إغرائية. وقيل إنها جملة دعائية على تقدير محذوف، أي إن لم تفهم. طيب على كل حال الجمل القول تربت يداك أي التصقت بالتراب أو امتلأت به أو علق بها التراب، وهو كناية عن الفقر. في هذا الحديث دليل على أن أغلب أغراض الرجال في الزواج هي هذه الأمور الأربعة: المال، الحسب، الجمال، الدين. ومن فوائده أنه لا حرج على المرء إذا تزوج المرأة لمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الغرض ولم ينكره، لكن رغب في ذات الدين. وكذلك أيضا من فوائده أنه لا بأس أن يتزوج الإنسان المرأة للحسب لحسبها، ليرتفع بها حسب، وليرتفع بها حسب أولاده أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة قد يتزوجها الإنسان لجمالها، وأنه لو تزوجها لجمالها فلا حرج عليه. وربما يكون الإنسان من عشاق الجمال فلا يحصن فرجه أو يغض بصره إلا ذات الجمال، لأن الرجال يختلفون اختلافا كثيرا في هذا الباب. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة يجوز أن يتزوجها الإنسان من أجل دينه، من أجل الدين، حتى وإن لم يكن له غرض النكاح إلا دين المرأة فإنه يجوز أن يتزوجها لأجل الدين. كذا؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن أعلى هذه الأغراض أن يتزوج المرأة لدينه، لقوله فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على قبول وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على ذات الدين، وإن كان غالب الناس اليوم إنما يسألون عن الجمال، وإن كان بعضهم يتزوج لمالها أو حسبها. طيب، وهل هذه الأغراض منحصرة؟ أي أن أغراض النكاح منحصرة في ذلك؟ منحصرة في ذلك؟ لا. تقدم الحديث الذي قبله يقول تزوجوا الودود الولود، فقد يتزوج الإنسان امرأة لأنها من نساء معروفات بالتودد لأزواجهن، أليس كذلك؟ فهو يريد امرأة تصفو معها حياته بالتودد والترضي واتباع ما يهواه الزوج، وكذلك الولود كما سبق. وقد يتزوج الإنسان المرأة للتعلم، التعلم كيف؟ تكون امرأة معها علم قد أخذت الشهادة العالية، والرجل معه شهادة ثالث ابتدائي، يتزوجها لإيش؟ للتعلم. هذا صحيح. طيب، قد يتزوجها من أجل حضانة أولاده، تكون أم أولاده قد ماتت فيتزوجها من أجل حضانة الأولاد. المهم أن الأغراض كثيرة، لكن الرسول صلى الله وسلامه عليه ذكر إيش؟ الغالب، الأغراض الغالبة رحمك الله، وإلا هناك أغراض كثيرة متعددة. المهم أن الإنسان متى تزوج المرأة لغرض مقصود شرعا فإنه جائز، ولكن أحسن ما يكون أن تزوجها للدين. طيب، لو تزوجها للغنى، امرأة مغنية وهو رجل طروق يحب الغنى، ها؟ حرام، هذا حرام، لأن المرأة المغنية إلا إذا كان إنسان يريد أن يتزوج هذه المرأة من أجل أن يدعوها إلى الخلاص من هذا الشيء، لأن بعض الناس ربما يتزوجها يقول لا الله يهديها على يدي، ولكن نخشى أن يقول إذا تزوج المدرسات في الوقت الحاضر هل هو يتزوجها لأجل مالها؟ لا، لأن ماله مال منه ولا قرش، ما ليس له من مالها ولا قرش واحد. أنت فاهم يا آدم؟ أي نعم. لو تزوج الإنسان امرأة تعلم فكل راتبها لها. أي نعم. نعم. أبداً، لأنه إما أن يشرط عليه أو لا يشرط. إن شرط عليه فليس له شيء، هو الذي أسقط حقه، وإن لم يشرط فله منعه. إن لم يشرط عليه فله منع من التدريس إلا أن يصطلح فيما بينهما على شيء فلا بأس. نعم أحمد. الشارع وصف يطلق على الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلق على الله عز وجل، فالله تعالى مشرع ابتداء والرسول مشرع تبليغا. هنا لا لا لا، هذا خبر. نعم، حتى عبد المنعم بعض الناس، لأن الإنعام على سبيل الإطلاق لا يكون إلا على الله، إلا لله عز وجل. وكلمة عبد الشارع بالنسبة لمفهومنا الآن أصبح الشارع يطلق حتى على الطريق، وأكثر ما يتبادر عند العامة أن الشارع هو الطريق، فما دام يحمل معنى محذورا عند غالب الناس يمنع منه. نعم. نسب بأمر من الحافظ لأنه لا يطاع، لا يطاع، لأن تحديد النسب ليس بيد الإنسان. ولو فرض قريبا، حتى لو فرض الإنسان قال بحدد عيالي كل يكون عندي 6 حتى يبلغوا، فإذا بلغوا بدأنا بالإنتاج. نعم، ما هو هذا بيد، هذا ليس بيد، ربما هؤلاء 6 يموتون في سنة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أمس المرأة لأربع. نعم. قلنا أن هذا كلها جائز. نعم. وكيف يتفق مع توجيه كلمة ذات في الدعاء؟ نعم. على من لم يقل. أي نعم. نعم. هذا لا يتوجه إذا قلنا بأنه دعاء، إلا إذا قلنا بوجوب تزوج المرأة الدينة. لكن إيه على هذا القول، إلا أن يحمل المراد بالدين دين الإسلام ما هو التدين، فهذا له وجه. أي واحد مثلاً لإمرأة لها مال أخرى لها حصن أخرى جمع، أي واحد أولى؟ هذه السؤال يعني فتح لنا باب نسيته، وهو أن أهل العلم يقولون ينبغي لمن أراد أن يخطب امرأة مجهولة أن يسأل أولا عن مالها، ثم عن حسبها، ثم عن جمالها، ثم عن دينها، ليكون يعني من أجل أن يكون الإقدام أو الإحجام مبنيا على الدين. مثلا سأل عن مالها قالوا عندها مال كثير، عن حسبها معروف امرأة ذات حسب، عن جمالها جميلة، عن دينها قالوا دينها وسط، قال إذن لا أتزوج أعدل عنها. فلذلك أخر الدين من أجل أن يكون هو المدار. سئل عن مالها قالوا مالها قليل، الحسب وسط، الجمال وسط، الدين جيد، ما وش يعمل يقدم. لكن الأخ هداية الله يقول لو تعارضت الأغراض الثلاثة الأولى، امرأة حصيبة وامرأة غنية وامرأة جميلة، فأيهما نقدم؟ الظاهر حسب رغبة الإنسان، حسب الرغبة. هنا قد يريد يختار ذات المال، وقد يختار ذات الحسب، وقد يختار الجميلة. نعم. مقابل المحسنة فأني مكثر مكان أنبياء القيامة، من ناخذ مشروعية تعدد الزوجات، الإنسان يعني يتزوج أكثر من واحد. أين ما تقولون؟ يقول هل نأخذ من قوله إني مكاثر بكم الأنبياء أنه ينبغي أن يتزوج إنسان أكثر من واحدة؟ نعم، يمكن، يمكن، نعم يمكن، لأنه كلما كثر العدد كثر النسب. طيب، ويمكن أيضا نقول إذا كان ذا مال وكان هناك إيماء وعنده قدرة بدنية يتسرع، يمكن يتسرع يتزوج 4 ويتسرع 10، أليس كذلك؟ إيه نعم. ها؟ نعم. نعم. حسب اراد ان يزوج انسان رضيع او ليس قابلا، ولكن جميع هذه القبيله يعني يغضبون عليه. لا هذه ما هو لازم، يعني اختلاف الناس لا شك في طبيعه الامر لا ينكر، لا في العهد الاول ولا في العهد الحديث، امر لا ينكر الانسان من قبيله مشهوره بالكرم والشجاعه وحسن الخلق معروفه، لا بد منه، ولكن كون نجعل هذا سببا للمفارقه أو التفرق هذا لا يجوز. ولهذا لو تزوج الإنسان امرأة ليست ذات حسب وهو حسيب فلا حرج، وكذلك بالعكس لا حرج. نعم لا له، يقول إن إذا اعتبرنا حسب صار فيه طبقات. نعم الذي أرى أن الأصل السنية لقول تزوج الوجود، تزوج الوجود هذا هو الأصل. ما هو التبتل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم الانقطاع عن الزواج. نعم طيب، هل التبتل حرام أو مكروه؟ يحرم التبتل يعني في الحالة التي يجب فيها، هذه واحد. الشيء الثاني يحرم إذا اتخذه عبادة كما فعل أحد النفر الثلاثة الذي قال أنا لا أتزوج النساء. طيب فهد، ما الفرق بين الولود والودود؟ نعم نعم كثير التحبب لزوجها. طيب ما يدرينا أنها كثيرة الولادة إذا كانت لم تتزوج من قبل؟ تعرف بأقاربها. نعم طيب أقاربه مثل من؟ إذن معناه ينبني على هذا أن الوراثة لها تأثير، ها؟ لها تأثير. طيب نعم يعني. ما معنى قوله إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة؟ أي نعم أنت؟ نعم وش معنى مكاثر؟ مباهي أينا أكثر؟ يعني تباهي يباهي الرسل أيهم أكثر أتباع. طيب لماذا كان الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أتباعا؟ لكثرة الأجر، لأنه كلما كان الإنسان كلما كان النبي أكثر أتباعا كان أجره أكثر. نعم طيب يوم القيامة يتكرر بهذا اللفظ يوم القيامة، فلماذا سمي بهذا الاسم؟ أشرح. نعم أقول يوم القيامة يكثر ذكره في القرآن وغير القرآن، فلماذا سمي بهذا الاسم يوم القيامة؟ ليش سمي يوم القيامة؟ لماذا سمي يوم القيامة؟ ها؟ إيه لكن سبق يعني مرارا وتكرارا. طيب لأن الناس يقومون فيه لله رب العالمين، الدليل طيب نعم عبد الملك نعم الدليل نعم خالد الدليل ونضع الموازين القسط يوم القيامة. أحسن تمام. طيب إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة تنكح لأربع، فهل هذا على سبيل الحصر؟ تنكح لأربع ليس على سبيل الحصر. ما هو الدليل من السنة على أن هناك أغراضا أخرى تنكح المرأة من أجلها؟ الحديث السابق تزوجوا عرفت إذن تنكح المرأة لكثرة ولادتها ولكثرة مودتها، واضح؟ لكن الغالب أن من يريد مجرد التمتع ينكح المرأة لهذه الأربع. طيب، اجتمع امرأتان إحداهما أجمل من الأخرى والثانية المفضولة بالجمال أدين من الأخرى، أيهما أولى؟ ذات الدين. ما الدليل؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من ظفر بها، قال تربت يداك، يعني معناه لا تقربها. يعني معناه قيل أن هذا من باب من الأساليب التي تدل على الحث والإغراء في لغة العرب. نعم. وقيل أن المراد إذا لم تظفر بها. تمام. هل لهذا نظير لقول تربت يداك؟ يعني هل هناك لهذا الأسلوب نظير أن يدعى على الشخص في مقام الحث؟ أحسنت. تمام. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، هذا خبر على ظاهره أو بمعنى الأمر؟ خبر على ظاهره.